يجرح يعصف يسحق يشفي يمسح دمعي بحبه الصافي يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني في قدامي يدي سلام رغم تعمل للخير لا يخلينا ما نتدمرش وأمانته ما فيهاش تغيير ربي ده حكيم ما بيغلطش أمين يا رب ادي سلام رغم الأزمات يا على الشكر فوق الأنات والقلب فيه مين غيره يقدر يداوينا أصله مجرب من قبلينا يرحمنا ويمسك بإيدينا يرتل ضعفنا ويقوينا ويدي سلام رغم الأزمات يا على الشكر فوق الأنات والقلب يفيد بالترنيمات ربي ده إله التعويضات بصلاحه راح نشهد على طول وهنهتف له بأعلى الأناشيد عكسه هنقول دايما انتو في كل المواعيد قول يدي سلام يدي سلام رغم الازمات يا على الشكر فوق الانات والقلب يصير بالترنيمات ربي ده اله التعويضات يدي سلام رغم الأزمات يا على الشكر فوق الأنات والقلب يفيد بالترنيمات ربي ده إله التعويضات ربي ده إله التعويضات ربي ده إله ربي ده إله التعويضات يدي سلام رغم الأزمات يعلى الشكر فوق الأنات والقلب يفيد يا رب والقلب يفيد بالترنيمات ربي ده إله